اللهم فارحمهم برحماتك وأنزل عليهم من واسع جودك وأفضالك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من عبادك فيها شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا وشبابنا وأهلينا من شر الإرهاب والتدمير والتفجير والتكفير والانحلال وسيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم طهر قلوب شبابنا من المنكرات وعقولهم من سيء الأفكار. اللهم احمنا وشبابنا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم اكفنا شر سفهاء الأحلام المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. احم شبابنا وعصمهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. حبب إليهم العلم والسنة، اجمع قلوبهم ووالديهم على الخير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أبناءنا وشبابنا المبتعثين والمبتعثات، اللهم اعصمهم من كل سوء، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم سلحهم بسلاح العلم والإيمان، اللهم احفظ عليهم دينهم وأمنهم يا منان. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم أعز بهم دينك وارفع بهم رايتك وانفع بهم العباد والبلاد. اللهم يا منان يا رحيم يا رحمن، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.